بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس رضي الله عنه، وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت؟ فقال له: أولم ولو بشات. متفق عليهما. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوليمة وآداب الأكل، هذا عده بابا بعد انتهاء باب الصداق. وليمة العرس هي وليمة الزواج، والعرس سمي عرسا من عرس، لأن الدخول على المرأة يكون ليلا غالبا، فسميت وليمة العرس، فهي التي تقام ومعروفة، فهي صحيحة لغة وعرفا وواقعا. قال: سنة مؤكدة، لأن هناك بعض العلماء قال بوجوبها، ولكن القول الراجح كما قال المؤلف ليست بواجبة. والأحاديث التي ذكر كما تعلمون هي أحاديث صحيحة، ولكنها الذين قالوا بالوجوب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف، قال له: أولم ولو بشيء. قالوا هذا أمر، ولكن نظر لوقوع حالات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بدون وليمة قالوا فصرف هذا عن الوجوب. فهناك من الصحابة من تزوج ولم يولم، أي لم يقم وليمة، فدل على أن القول الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أنها سنة. وحديث أنس الحقيقة هي أحاديث أنس بعبارة أدق، لأن أنس رضي الله تعالى عنه لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان خدمه 10 سنين، فهو من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أحاديث في إقامة الوليمة في زواج زينب رضي الله تعالى عنها وفي زواج صفية أيضا، وكلها أحاديث صحيحة. فمرة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبعهم لحما وخبزا كما في حديث وليمة زينب، وفي حديث صفية في عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة أقام 3 أيام ودخل بصفية، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أولم ولم يأكل لا لحما ولا خبزا، وإنما أمر بلال بالأنطاع، والأنطاع هي السفر ولكنها تكون من جلد النطر كما كانوا يقولون النطر، فإذ ذلك فوضع فيها التمر والأقطاء والسمن ولم يكن فيها لحم ولا خبز، أي كان وكلها تدل على أنها هذا مباح وأنه ما تيسر، والله أعلم. سيأتي مزيد بيان لهذه القضية. إذا نخلص من هذه كلمة، وكلمة الوليمة هنا أيها الأحبة، فقال العلماء مأخوذ من الإتمام والاجتماع، التأم القوم لما سميت وليمة، قالوا من الإتمام والاجتماع، أي يتم القوم ويجتمعون للزواج، التأم القوم اجتمعوا، ونقلت بالعرف إلى وليمة العرس وغيرها لاجتماع الناس واكتمالهم. فقد تقال الوليمة عن العرس، لكن إذا كانت العرس قيل وليمة العرس أو وليمة الزواج، وإلا قد يكون إنسان عنده وليمة ليست في الزواج ولا فرق، قد تكون لأي سبب من الأسباب المشروعة وأي مناسبة من مناسبات الفرح، وقد تكون الوليمة محرمة أيها الأخوة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مستحبة. أما القول بالوجوب فضعيف بالنسبة لهذا الأمر. نعم، قيل إنها قد تجب بباب النذر، فتدخل جميع الأحكام، فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة وتكون أيضا مكروهة، وعلى حسب الحال التي تحف بها. ومن المحرم هي الولائم البدعية، الولائم البدعية، وممن خص بالولائم قالوا الولائم التي يصنعها أهل الميت للناس، فمن خص بأنها محرمة كما فعل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال هذه وليمة محرمة، لأن السنة أن يصنع الناس لأهل الميت طعاما، وليس كما يحدث الآن في بعض الناس أن يصنع أهل الميت للناس طعاما ويولمون على، قال هذا حرام، وقد يكون في أكل من مال الميت أيضا أو مال الورثة، وهذا لا يجوز. وكما قلت مرارا أيها الأخوة، لاحظت أن البدع تكثر عند الموت، والوسواس يكثر في الصلاة وفي الوضوء بصفة خاصة، فلذلك تأتي بدع كثيرة عند حالة الموت، منها ذكر العلماء بعض مثل ما حتى إن أذكر أن ما يسمى بوليمة الحفرة أي للقبر، وهذه أنكرها العلماء، كانت موجودة حتى في منطقة نجد، وممن شدد فيها كثير من الشيخ منهم الشيخ محمد، حتى الحمد لله زالت الآن. أذكرها قديما قبل سنوات 40 سنة 50 سنة، أول رمضان يأتي يذبحون ذبيحة، هو لو قصدوا بها الصدقة عن الميت لا هان الأمر، لكنهم يذبحونها ويقولون وليمة الحفرة ويدعون لها الأقارب وغيرهم. حتى بعض العلماء يقول هذه تجدد الحزن وتثير الأشجان، والمفروض أن لا تذكر. فالشاهد أن الوليمة قد تكون واجبة إذا كانت نذرا أو للعرس على قول بعض العلماء، ومستحبة وهي وليمة العرس التي نتحدث عنها اليوم، ولأي سبب مشروع، وقد تكون مباحة كسائر المناسبات والله أعلم، كالأفراح قالوا والنجاح وغيرها لا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم، يبقى بس كلمة للفائدة خارج عن الموضوع. عندنا كلمة ما أدري موجودة في بقية المناطق أو لا، لكن موجودة غالبا في نجد، إذا أراد أن أمر سريع قال له أأتني بالقلم أولم، أولم يعني أعطني القلم بسرعة، أو أعطني هذا الشيء بسرعة، أو أقضي هذا الأمر بسرعة. يقول لها ما استعمل كثرة، فحاولت أن أبحث عنها منذ فترة بالقاموس، لم أجد لها أصل إلا من باب أن وليمة العرس قالوا تكون من الإنجاز، فلعلها أخذت من هذا المعنى والله أعلم، والإكتمال، كأنه يقول أولم أسرع أكمل الأمر، لأن من الاجتماع والإكمال، فإن كانت أخذت وإلا تكون مصطلحا عاميا نقلت واستخدمها الناس والله أعلم. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى وليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، متفق عليهما. وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة له وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه أحمد. الآن الحديث الأولى متفق عليها كما ذكر المؤلف، والحديث الأخير قال عنه الشيخ الألباني حديث ضعيف، ولكن قال الفاريابي حديث صحيح. لم يكن لدي وقت لمتابعة، أنا أشير إشارات حتى يكون لدى الأخوة البحث في مثل هذا الحديث، فالفاريابي صححه، بينما شيخنا أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ضعفه والله أعلم. فنأتي لإجابة الدعوة. إجابة الدعوة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن لعلي يوفق في الاختصار لما ذكر. الأصل أن إجابة الدعوة واجبة، الدعوة للزواج. بعض العلماء قال حتى في غير الزواج، ولكن قول الجمهور وهو القول الراجح أن فقط الدعوة الواجبة الإجابة هي دعوة فالزواج، إذا دعاك فأجبه كما في الحديث. وهذا الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وهناك حديث آخر: يدعى إليها من يأباها ويأتيها من لا يدعى إليها، أو نحو هذا اللفظ. فالشاهد هذا واقع، أن الذين غالبا يدعون هم الذين لا يأتون، وبعضهم جاء بمنه وكأنه قد من على من دعاه. وقد يكون بعض من ينتظر الدعوة، وخاصة في البلاد التي يكون في شيء من الفقر والحاجة، كما كان قديما في بلادنا وموجود لا زال إلى الآن في بعض المناطق وغيرها، لا يدعى هؤلاء وهم الأحوج للدعوة. فالشاهد هنا أن الدعوة واجبة، وأيضا كما حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. وهذا الذي أخذ منها بعض العلماء أن الوجوب ليس خاصا فقط بوليمة العرس، قالوا بل حتى في غير وليمة العرس، ولكن العلماء ذكروا أن هناك صوارف تمنع الوجوب في غير وليمة العرس والله أعلم، وتحمل كلها على وليمة العرس. لكن هناك أشياء تحتاج إلى وقفات. الوقفة الأولى قال العلماء ألا يكون فيها منكر، وإذا كان فيها منكر فلا تجب الإجابة، إلا إذا كان قادرا على التغيير قالوا يلزمه، لأن في هذه الحالة يلزمه إنكار المنكر ويحقق إجابة الدعوة، والأشخاص يختلفون في هذا المقام. وهناك أشخاص ربما لو علم أن هناك منكرا وقال لن أحضر إلا أن تزيل المنكر لأزالوه من أجله. وجاء الإمام أحمد في يوم من الأيام إلى وليمة أو وليمة عرس، ولما جاء وجد أنهم قد وضعوا آنية فضة فغضب وخرج، فلحقوه وهم يقولون يا إمام ارجع ونزيلها ارجع ونزيلها. فلا على كل حال لم يرجع تأديبا لهم رحمه الله. فالشاهد أن هناك من الوجهاء أو من الأشخاص من لو اشترط إزالة المنكر لا قبيل به. فيقول هنا المؤلف أنه يجب عليه أن يحضر لأجل إزالة المنكر، لأنه لو كان المنكر في غير هذا لوجب عليه إذا كان قادرا إزالة، فكيف وقد قدر. المسألة الثانية ألا يكون له عذر، أما إذا كان الإنسان له عذر فليعتذر لصاحب الوليمة ولا يتساهل في هذا الأمر حتى لا يبقى في نفسه شيئا. قد يكون سبق له موعد أو لديه ارتباط أو لديه ظروف تبيح له ترك هذه الإجابة. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من حرصه الشديد على إجابة الدعوة إذا دعي ولم يكن لديه سابق موعد فإنه لا يتردد أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ محمد الموسى إننا أحيانا ندعى فنقول له يا شيخ قد يكون المكان بعيد، طبعا داخل المدينة فيها، يقول ماذا أفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوم من الأيام سجل وليمة نحن في الطائف، جاءه رجل وقال عندي زواج ابني، فقال الشيخ لا مال سجله. فلما سجلوا وقبل الزواج أظن بيوم يومين جاء الرجل وقال نحن ترى نبعد يا شيخ في قرية 70 كيلو. فقلنا يا شيخ المكان بعيد، قال أعطيناه إجابة لا بد نذهب. يقول فذهب الشيخ وكان الطريق طريق بري أيضا وصعب، فما وصلنا يقول إلا بصعوبة، كله حرص من الشيخ على إجابة الدعوة والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما جئنا أيضا وجدنا أنهم يتأخرون في الطعام حسب عاداتهم، فقلنا له إن تأخيرك الشيخ يؤثر. فيقول جزاه الله خيرا، قدم العشاء للشيخ وبعض المرافقين له ثم تعشى الشيخ ورجع. الشاهد أنه قطع مسافة 70 كيلومتر من الطائف ولم يعتذر. وهناك أناس يتساهلون في هذا الأمر، وأذكر الشيخ كثيرا ما يحضر هذه المناسبات، وأحيانا قد يحضر ويأكل وقد لا يأكل وقد فقط يشرب القهوة، وقد رأيت له بعض الحالات على حسب حاله واعتذاره وظروفه، لكن كان يحرص عليها كثيرا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة. والشيخ معروف كما هنا عندنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه من حرصه على السنة أنه كان يحضر وهو صائم. إذن هذه مسألة أخرى. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء أن تكون يعني شروط الوجوب أن يكون مقصودا عينا وليس الدعوة كما يسمى جفلاء. كانوا أذكر عندنا قديما في القرية يخرج الرجل في المسجد ويقول عندنا مناسبة الزواج في اليوم الفلاني في المسجد، هذه ما تعتبر دعوة واجبة. نعم، ألحق بها بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد البطاقات الآن ورسائل الجوال، فيقول هذه دعوة جفلاء إلا إذا عرف أنه مقصود لذاته. حتى البطاقة يقول إذا كان ذكر اسمه وعرف من الحال أنه يقصد فهي واجبة، فهو قد قصد عينا. أما هذه البطاقات التي توزع أو يقول الشيخ إذا شاهدك وهي بالسيارة فهذا كتب اسمه، هذه لم يذكرها الشيخ ولكن أنا أذكرها إلحاقا على كلام الشيخ، فهذا يقول لم يتقصد للشخص، لكن قد يكون إحراج أو لسبب من أسباب. نعم، بل أشار الشيخ إلى أنه إذا جاءت مثل هذه الولائم التي تشعر أن فيها إحراجا الأولى أنك ما تحضر، لأنه لو كان يريدك قصدا لأرسل لك، إلا إذا كان نقول نسي، نحن نحمل على النسيان. فالشاهد أن يكون قد قصدك قصدا، وخاصة إذا كان إنسان لقرابة أو صداقة أو لجاه أو لسبب من الأسباب. فهذه من الأشياء التي توجب الحضور هذا الأمر. يبقى في قضية كثيرا ما تسألني بعض الأخوات بالذات أكثر من الأخوة، تقول عند أقاربنا منكر، يكون فيه خاصة منكرات النساء أكثر من منكرات الرجال، ونحن إن لم نحضر قد تكون فيه قطيعة، قد يكون قريب جد عم أو خال، وإن حضرنا ففيه منكر ولا نستطيع أن نغير. فدائما أدلهن على كلمة واحدة، أقول أرى أن تذهبي وتحضري وتسلمي وتدعي، فإذا رأيت المنكر فاخرجي، إذا لم يكن هناك مكان تجلسين فيه فاخرجي. وكذلك أقوله للرجل. سبحان الله، وجدت أثرا لهذا عند كثير من الناس، حتى أذكر لأحد الأخوة كنت في مكة قال هذا عمل أنا وزوجتي، ندخل فإذا رأينا منكرا خرجنا. يقول فأصبح أقاربنا إذا دعونا لا يجعلون أي منكر في الولاء، يقول نخشى أن يخرج فلان وزوجته. نعم، فيقول كان هذا سبب خير عظيم. فقلت هذا سبحان الله كنت أفتى الناس فيه. فأنت إذا ذهبت، لأنك عدم الذهاب وقل لأن عندكم يمكن قد ما يصدق البعض إلا إذا كان عالم أو له مكانة أو قد يقول لا هذه عذر فقط أراد يعتذر فيه. نعم، لكن عندما تذهب ويرونك ثم ترى المنكر وتخرج إذا كان غير قادر على التغيير ما يصير لهم حجة في هذا الأمر، بل قد يستحون أو يراعون الأمر ويعيدونه. فإذا هذا جمع بين ما يتعلق بقطعة الرحم، ولكن مع ذلك فقد شدد شيخنا الشيخ محمد وقال لا يعتبر قطعة رحم ما دام عندهم منكر، بل هم الذين قطعوا الرحم لأنهم هم الذين وضعوا المنكر. فإذا قالوا أنت قاطع رحم أو قال أحد أنت لم تحضر الزواج قاطع رحم وفيه منكر، قال أنت قاطع الرحم لأنك وضعت فيه ما يحول بيننا وبين حضور هذه المناسبة، وإلا لو كنت جادا في حضورنا ما وضعت هذا المنكر، وأنت تعرف أن هذا محرم ولا يجوز. هكذا قال الشيخ، وكلامه لا شك له وجه معين. الشاهد أن تراعى المصالح والمفاسد في هذا الأمر، وسيأتي أيضا لمن يكون الأسبق وغيره والله أعلم. وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة، لحديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يقول أن الوليمة قد تكون أحيانا مرة ومرتين وثلاثا، فالحديث الذي استدل به ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، إذا لا نستدل بهذا الحديث. ولكن الصحيح أن الأعراف تختلف، ولا نقول حتى كلمة مكروهة إلا إذا كان فيها شيء من الإسراف أو المباهات، لأن قد يكون الإنسان يعمل عدة مناسبات، مناسبة كما يقولون دخول الزوج الزوجة، مناسبة لبعض أقاربه، قد تكون مناسبة خاصة بالنساء. فقالوا إذا، وهذا القول الذي يضبط المسألة، سواء أقام وليمة أو وليمتين أو ثلاث، إذا كان هناك سبب معتبر لإقامة هذه الولائم فالصحيح أنها لا تعتبر لا سمعة ولا رياء. أما إذا كان باب حتى يقال فلان أقام ثلاث ولائم أو أربع ولائم فيها سمعة أو فيها مباهات، فالمباهات هنا تدخل الكراهية وقد تدخل أيضا في التحريم والله أعلم، فهذا الضابط لها والله أعلم. نعم. وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية. هذا الآن بدأ الآن يعد من يتجب ذلك، قال إذا يحرم هجره، لأن الهجر أيها الأخوة في هذه أقسام الهجر ذكر العلماء أقسام وأنواع للهجر، فقد يكون هجره واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها، وإن كان كلمة مباح فيها نظر هنا، ولكن القول الراجح أنه يراعى فيها المصلحة. وذكر العلماء قاعدة وهي الأقوى فيما أرى، أو بعض العلماء، أن المسلم لا يجوز هجره كما في الحديث كما تعلمون، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، ما قال المؤمن، معناها المسلم قد يكون عاصي، قد يكون عنده معاصي، بل قد يكون عنده كبار، فوق ثلاثة يمكن نهجره إلى ثلاثة أيام. ففرق العلماء بين أن تكون المجاهر بالمعصية في الزواج أو في غير الزواج، قالوا قد يكون مجاهرا في المعصية في غير الزواج ولكنه ليس في زواجه معصية، فهنا لا يهجر هذا إلا إذا كان من يهجره قصد شيئا من التأديب. فوضع العلماء ضابط في الهجر. الأصل أيها الأخوة حتى أوضح المسألة، أن الأصل في الهجر هو عدم وقوعه، الأصل عدم الهجر، والهجر حالة استثناء وله درجات، هجرهن في المضاجع، قد يكون الهجر جزئي وقد يكون كلي وقد يكون محدد مدة. قالوا من أمور الدنيا لا يزيد عن ثلاثة أيام، في أمور الدنيا، هذا كما في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، قال في أمور الدنيا لو صار بينهم خصومة ولا مشكلة، النفوس أحيانا تشتد أو بينهم خلاف، فقال العلماء لا تتعدى ثلاثة أيام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثلاثة أيام للمرأة، أن لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا طبعا الزوجة، إلا الزوجة، فلأن النفس مشتدة يجوز للأم ولا للأخت ولا للبنت أن يعني تحتد على من توفي لها، لكن لا تتعدى ثلاثة أيام. فهذه مراعاة الشريعة لطبائع النفوس ومراعاة الأحوال، كذلك في الهجر، هذا إذا كان في أمور الدنيا. أما إذا كان لأمور الشرع فقد تتعدى، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الأخيار 50 يوما كما تعلمون، فليست محددة. وهذا دليل حتى قد يقول قائل لماذا يجوز أن نتعدى ثلاثة أيام؟ حديث كعب وغير وهلال رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الثلاثة الذين أمرارة الذين كما تعلمون ورد هجرهم كما في سورة التوبة. فهؤلاء قال العلماء إذن إذا كان من أجل الدين، وهؤلاء تخلفوا عن الغزوة رضي الله تعالى عنهم بدون عذر، فإنها تراعى فيها المصالح والمفاسد، وإلا فالأصل هو عدم الهجر. حتى ذكر العلماء من أدلة عدم الهجر قالوا إنه قال حق المسلم على المسلم ست، قال وإذا دعاك فأجبه، فاستنبط منها العلماء قال حق المسلم ولم يقل حق المؤمن، والمسلم قد يكون عاصيا وقد يكون ما دام مسلما فيجب أن تجيبه، إلا إذا وجد قلنا سبب الهجر الذي هو قد يكون له أثر. ثم الهجر ليس لكل إنسان، الهجر قد يكون قالوا إذا كان مؤثرا، بل إن الهجر أحيانا قد يكون يزيد المعصية، قد يكون إنسان عنده شيء من المعصية وتلطفك معه وإن كان عنده بعض المعاصي ربما يكون سببا لتوبته، لكن إذا هجرته ربما زاد وعاند واستكبر، فقالوا قد يكون يأتي عكس ذلك. وكما تعلمون القاعدة أنه أن الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل، فإن هذا يكون باطل، أنك إذا كنت علمت أن مقاطعتك له ستزيد منه أو من عناده أو من غير ذلك فلا ينبغي. إذن الضابط فيها مراعاة المصالح والمفاسد دينا، وليس تشهيا وليس هوى وليس استغلالا لأن عنده منكر والله يعلم من قلبك أنك لا تقصد هذا المنكر وتقول عنده منكرات وليس هذا السبب، وقد يكون عندك علاقات مع آخرين أشد منكرات من هذا، فيراعى ضابط الهجر لأن الأصل هو عدم الهجر. مرة أخرى أقول ذكر العلماء أن الأصل هو عدم الهجر، والهجر حالة طارئة وحالة استثناء، إذا قام سببها المعتبر بضوابطه الشرعية وراعينا المصالح والمفاسد وأن لا تترتب مفسدة أكبر فإن في هذا يكون الهجر على حسب حاله وحسب الشخص، يختلف من شخص إلى آخر، هجر الأب لابنه غير هجر الأخ لأخيه غير هجر الجار لجاره، فبعضهم مؤثر بعضهم غير مؤثر لا شك في ذلك، فهجر الأب أو الأم من أشد أنواع الهجر كما قالوا، وقد يكون سبباً لإقلاع الابن عن معصية الوقعة أو البنت كذلك، وبينما قد يكون الأشقاء والأخوة لو هجره زادت التباغض وربما انتقلت إلى الأولاد وإلى العائلة وإلى الأهل، وهذا معنى فيه مفسدة، فلننتبه إلى هذا المعنى الدقيق في موضوع الهجر. إذن قال يحرم هجره، فأما إذا كان يجوز هجره كما ذكرت فهنا نعم لا يحضر والله أعلم. ثم مثال الرافضي صحيح، لأن الرافضي يتعلق بها بدعة مغلظة وقد تصل إلى الكفر، وأيضا طعامه مشكوك فيه. نعم قال ومتجاهر بالمعصية، وهذا الذي تحدثت عنه وبينت. نعم وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته. هذا الآن موضوع الكسب الحرام، أيضا فيه تفصيل أيها الأخوة. الكسب الحرام الكسب إما أن يكون حراما لعينه أو لسببه، فإذا كان قالوا لعينه سيأتي بشيء محرم فلا يجوز الحضور هذا، كخمر أو ميت أو غير ذلك. أما إذا كان لكسبه كمن يتعامل قالوا بالربا فحتى يختلف مرة أخرى قال العلماء للمصلحة والمفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب يهودي، واليهود معروف أنهم يتعاملون بالربا، ومع ذلك فلم يمنع النبي صلى الله يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من حضور إجابة دعوة هذا اليهودي. لكن مرة أخرى نعود للقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد في مثل هذه المسائل والله أعلم. لكن لو قال الإنسان أنا لا أريد أحضر ورعا ولا أريد أن أكل من شيء من ذلك، نحن أولا نقول لست أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة أعظم وأراد أن ندفع مفسدة أعظم، فهنا راعى الحضور عند هذا اليهودي لسبب له تشريع. نعم أما غيره قد يكون من المصلحة ألا يحضر الإنسان حتى لا أكل من ماله، وقد يقول يكون غيابه أيضا عن هذا الأمر مؤثرا في الشخص، لأنك والله أنت تأكل من الربا أو تتعامل في الربا أو كسبك فيه حرام أو خبيث، فيكون مؤثرا غيابه كما قلنا عن صاحب المعصية. ولا شك أن غيابه عن الأكل أقوى، ليش؟ لأن الأكل فيه أكل في الفم، بينما الحضور لمن عنده معصية لن تتلبس أنت بمعصية ولن تأكل من الطعام فيه معصية، فهذا يكون أشد، فتراعى فيه المصلحة والمفسدة والورع والله أعلم. نعم ودخل فيها الهبة والصدقة وغيرها. نعم وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. في بعض العلماء يقول إذا كان كله حراما فلا يجوز، ولكن مرة أخرى أذكر أن استمعت إلى شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في يجيب في نور على الدرب، وسئل عن مثل ذلك قال الغرم عليه والغنم لك، الغرم عليه لمن كان يتعامل بربا أو غيره والغنم لك، أنت لا تسأل عن هذا الأمر، هذا من باب الحلال والحرام، قضية عندنا يا أخوان حلال وحرام. أما باب الورع والمصلحة والإنسان يقول أنا لا أريد من هذا، كل هذا لا شك فيه وبينته، لكن كلمة حرام غير. فطبعا بعض العلماء قال لا، ما دام كسبه حراما فهو محرم وأنه لا يتحول، ورد عليهم بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوة اليهودي، وأهدت له يهودية كما تعلمون طعام الشاة الذي قالوا أنها مسمومة، نعم، وهي يهودية، ما قال إلا لك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يهودية وكسبها حرام لا آكل، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يدل على أنه لا ينتقل التحريم في هذا الأمر والله. وأيضا أخذوا الماء التي أيضا مع اليهودية كما مزادة مشركة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مزادة مشركة، فلذلك أيضا وطهرها للصلاة. فإذا يراعى في هذه المسائل وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام دون رجوع إلى أصول وقواعد العلماء والجمع بين الأحاديث في هذا، والله أعلم. الورع وحده ليس مبررا للإنسان يصل للتحريم أو يفتي الناس بغير ما علم. فنقول الراجح في هذا الأمر أن بالنسبة للحلال والحرام أنه الغنم عليه والغنم لك، ولكن من باب الورع أو التأديب أو غير ذلك فبابه واسع والله أعلم. وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع لأن اتسع الوقت، وإلا يمكن الجمع أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده. فالأدين لأنه الأكرم عند الله، فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته، فجوارا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أحمد وأبو داود. ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق. هذا باختصار إذا دعاك اثنان فأكثر ماذا تفعل؟ المؤلف وضع هذا الترتيب، والذي أراه يعني الترتيب الذي ذكره المؤلف من حيث الأصل صحيح، لا إشكال في ذلك، لا شك أن الأسبق أولى. لكن يا أحبتي الكرام، أحياناً قد يكون الأسبق هو البعيد جداً وأقرب الناس إليك هو الأحق. مثال: إنسان مدعو لوليمة قبل شهرين أو ثلاثة، يختلف الناس في تحديد وقت الزواج، وأرسل لك بطاقة، ثم فوجئت بأقرب وقت أن أخاك قد حدد موعد الزواج ووافق هذا اليوم. ما يقبل أخوك ولا يقبل الناس يقولون، تقول والله دعيه واحد في وهو بعيد، قد يكون حتى المعرفة غير معروف. فلازم مراعاة المصالح والمفاسد. ولكن الذي يعمل بعض طلاب العلم، وأنا أقول أنها طريقة جميلة وجيدة، يرسلون اعتذارا للداعي الأول، لأن المؤلف يقول إن الأول خلاص وجب، فما الذي أسقط هذا الوجوب؟ من حيث التقعيد دقيق هذا الكلام، لأن فلان لما دعاك ووافقت يعني ليس عندك عذر، فقد خلاص وجب، فما الذي أسقط حقه؟ لكن نقول يسقط حقه ليس إسقاط الحق، ولكن اعتذار، أن تقول والله أصبحت مناسبة، إما لأي سبب من أسباب الأعراف يا أخوان، وقضايا الاجتماعية قضايا حساسة جدا، والعاقل سيعذرك إذا لم تكن أن تجمع بين الأمرين. المهم أن لا نتساهل في هذا الموضوع، لأنني أقول ولا نبرئ والله أنفسنا في تساهل في موضوع الزواج. صحيح قلت لكم إذا كانت جفلة أو قريبة من دعوة الجفلة، أو رسالة ترسل لبعض الناس العائلة الواحدة، أحيانا يرسلوا رسالة بالجوال دعوة، هذه من نوع الجفلة، من دعوة العامة التي لا تجب كما قلنا، أو البطاقات هكذا التي تأتي لمن يعرف ومن لا يعرف. لكن إذا شعرت أن هذا أنك مقصود لسبب من الأسباب، فهنا لا تتساهل فيها، وإنما تعتذر حتى لو طرأ أمر، بمعنى أنك قد تكون عندك نية أن تذهب، لكن طرأ لك أمر، طرأ لك سفر، لا أيضا تترك الشخص. وهذا حقيقة وجدت فيه من خلال التجربة تأثر الناس كثيرا، وبمعنى تأثر إيجابي أو سلبي، إن اعتذرت سبحان الله يتأثرون ويقول أبد نحن نعذرك، وذكرت مبررا لسفر أو لزواج قريب أقرب أو لأي سبب من الأسباب، وإن تركته صار في نفوسهم يعني لماذا تركنا فلان، لماذا لم يحضر فلان. فكونك تعتذر وتقدم له عذرا معتبرا فإن هذا الإنسان يعذر. هذا الذي يقول أيضا مرة أخرى تحكمه المصالح والمفاسد، وإلا ففي الجملة ما ذكره المؤلف صحيح هذا الترتيب. الحديث الذي ذكر حديث ضعيف، مع أنه حديث مشهور لكنه حديث ضعيف، فأيضا نقول لا يؤخذ بنص الحديث لكن كترتيب. ثم قال القرعة مرة أخرى، القرعة وردت في القرآن في عدة مواضع كما تعلمون، في قصة زكريا، في موضوع مريم، في من يكفلها عليهم السلام، وكذلك في قصة أيضا يونس عليه السلام لما استهموا كما تعلمون. فالشاهد أن القرعة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وخاصة مع زوجاته. فلأن القرعة فيها ميزة، إذا كانت عادلة القرعة تكون عادلة، وقد لا تكون عادلة كما بيّنت. ما أحد يستطيع يقول عليك شيء إذا أقيمت القرعة على أصولها. نعم، لكن مثل العادل قد يكون مش معنى غير العادلة. يقول طيب سأضع هذا القلم أبرمي، إن وقف ترى لك يا شيخ فهد، وإذا صار على جنب ترى لي فلان. هذا ما يمكن القلم يقف على هذا القلم، هذا لا ست... وتقول لا والله سقط على جنب إذن ما هو لك، هذا غير صحيح. نعم، أو أي شيء يمكن أن لا يستقر على وضع، فهذا ليست قرعة عادلة، إنما حيلة هذه وقريب منها. أما القرعة العادلة تعرفون كانوا يأخذون مثلا قرش 4 قروش أو غيره، لأنه ويرمى بطريقة أيضا، حتى الرمي له طريقة، بعضهم يجيد الحذف ويعرف كيف ينزل. المهم أن تكون قرعة عادلة، والقرعة لها أنواع والاستهام لها أنواع، لكن أن تكون عادلة. هذه سبحان الله ما فيها شيء أبدا يعني، وتجد النفوس تطمئن إليها، وهي موجودة في القرآن، وقعت لنبينا يونس عليه السلام كما تعلمون وفي هذا الأمر، وكذلك لأخذ مريم عليها السلام ففي قصة زكريا. فلهذا أقول تطبيق القرعة قليل عند كثير من الناس، بينما صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. فلنطبق القرعة في كثير مسائل المشاحة اللي فيها استواء، في المشاحة التي فيها استواء، سواء في قسمة أشياء، في قسمة مال، فيه نوع من النفس تخشى أن يكون في نفس هذا وهذا شيء. أحيانا خاصة الورثة قد يقول بدل ما نجلس ونقيم وغيره، بعضهم يكون عندهم نوع من التسامح، هذه سيارة وهذه سيارة، لك سيارة ولي سيارة، أفضل يكون فيها نوع من القرعة، لأنه قد تختلف سيارة عن سيارة أو تختلف أرض عن أرض وإن كانت متقاربتان. فالأولى في هذه الحالة استخدام القرعة وإشاعة القرعة، لأنها فعلا مما يزيل ما في النفوس، لأن هذا ما اختاره الله جل وعلا لهذا الإنسان. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. سأحاول عاد أختصر لعلي أتمكن من إكمال هذا الباب، وإلا ففي الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، رجاء أن يثاب على نيته. طبعا هو قصد القصد الأفضل يعني، لا شك أن الإنسان أنه يقصد أن ينوي النية الطيبة. وهذه مسألة أيها الأخوة يتساهل فيها الناس بالنية. من أفضل ما قرأت رسالة كلام لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول كثير من الناس يدعو الله جل وعلا ويقصد بالدعاء إجابة الدعوة، نعم، ويغفل عن أمر أهم ألا وهو التعبد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وكما في الحديث الدعاء هو العبادة. فيقول أنك إذا دعوت الله جل وعلا وحققت معنى العبادة فأنك تحقق العبادة، ولأن في العبادة كمال الذل وكمال الخضوع لله جل وعلا، هذا في الدعاء كمال العبادة، وليك سماه العبادة. طبعا حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، الصحيح الدعاء والعبادة. نعم، فكذلك هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله سبحانه وتعالى عبادة. فاستحضار النية في الدعاء أن تكون تعبدا لله، خضوع لله جل وعلا، افتقار إلى الله جل وعلا، معاني عظيمة جدا، ويدخل فيها أنك ما تريد. من ميزات هذا الأمر سبحان الله، وهذه الكلمة أقول هذه اللفتة من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنك منذ دعوت فقد حققت خيرا عظيما، حتى لو لم يتحقق مطلوبك. نعم، يكفي أنك تعبدت له، كما أنك الآن تقوم تصلي ركعتين أو تقرأ جزء من القرآن أو تتصدق، وهذا في عبادة ولا شك، فكذلك عملت عبادة عظيمة جدا وهي الدعاء. ويكون أحرى أيضا بالإجابة، قد يكون أحرى بالإجابة لقوة الانقطاع والصدق والإخلاص، فتغيب عنا هذه المعاني النيات التي في هذا الأمر. ومع ذلك، مع أن المسلم إذا دعا بدعوة صادقة ولم يكن هناك سبب مانع من قبولها، إما أن تعجل له، وإما أن يصرف عنه من السوء أو يعطى من الخير بمثلها، أو أن تدخر له يوم القيامة حتى يقول يا ليتني لم يستجب لي دعوة مما يرى من الخير. فالشاهد أن أقول أصرفونه مثل كثير من الأعمال أيها الأخوة تحتاج إلى النية، مثل أن تطعم الطعام في زوجتك لك فيه أجر، أن تنفق على أولادك، وأنت تنفق على أولادك نعم لك أجر. بعض الناس ما يستحضر هذه النية، يتصور الآن أنه لما يكون عنده دخل 10,000 في الشهر يصرف فيها 7,000 6,000 طبعا بدون إسراف على أولاده، ثم يتصدق ب1,000 ريال مثلا، يشعر أن هذا الشهر مرتاح لأنه تصدق ب1,000 ريال. لا يا أخي الكريم، أنت تصدق ب1,000 ريال لكنك تصدقت أيضا ب10,000 و8,000 كل ما أنفقت على أولادك، ما دام في باب النفقة المشروعة ليس فيها إسراف ولا مباهات، لماذا لا تستحضر هذه النية؟ قد تكون ما أنفقت على أولادك أعظم من النفقة على غيرهم، بل أحيانا يكون آثم الإنسان أن ينفق على الآخرين ويقتر على أولاده. الشاهد استحضار النيات في كثير ما حتى في نومتك وأنت تريد أن تنام. ولذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم واستغرب الصحابة أو تعجب الصحابة، نعم، وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا يصلى شهوته من ألذ الشهوات يكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فهي استحضار نية، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته وكان سبب للنسل، ترتب معاني عظيمة جدا على أن يأتي من ألذ شهوات الحياة التي يفعل الإنسان، لكن تحتاج استحضار نية. غيرك ربما يفعل هذا الأمر وهو لا يقصد هذا الأمر، ولذلك يقصد لا يقصد نية العبادة ونية التعبد. فلنحرص أيها الأخوة على استحضار نية التعبد، حتى كما يقول هنا لا تقول والله بروح حتى آكل، لا مانع أنك تقصد الأكل، ليس هذا مانع كما يفهم كلامه، لكن أقصد التعبد لله جل وعلا كما قلت لكم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما إكرام أخيك المؤمن، إلى غير ذلك من الأسباب التي تحصل فيها على أجر عظيم تحتاج إليها، والله أعلم. ولعلنا شيخ نقف عند هذا لأنه حقه طويل، ما بقي إلا 10 دقائق، كنت أتمنى أن نكمل، ولكن قلت لكم مرارا أننا ليس هو الغرض هو الإكمال، وإنما الغرض هو أن نفهم ما نأخذ ونحاول أن لا يبقى في النص أي إشكال. أسأل الله التوفيق والسداد، وأقف مع دقائق باقية 10 دقائق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.